صحرا تجوب الشمس أنحائي وتعطي النور والحر. أنا سيف أحبائي وأهوى الشط والبحر، تجوب الشمس أنحائي وتعطي النور والحر. أرى الأصحاب ألوانا بماء البحر والشط، أرى الأصحاب ألوانا بماء البحر والشط. زرافات ووحدانا، زرافات ووحدانا كمثل الوز والبط. أنا سيف أحبائي وأهوى الشط والبحر، تجوب الشمس أنحائي وتعطي النور والحر. وعطفي قد زهى عنبا، زهى تفاح أكواما، وعطفي قد زهى عنبا، زهى تفاح أكواما. زهى تين ودراق، زهى تين ودراق وخوخ ضم عنابا. أنا صيف أحبائي وهو الشط والبحر، تجوب الشمس أنحائي وتعطي النور والحر. ومن شمسي ومن حري يزور الناس بستانا، ومن شمسي ومن حري يزور الناس بستانا. يطيب اللحم بالجمر، يطيب اللحم بالجمر ويروي الماء ضمآنا. أنا صيف أحبائي وهو الشط والبحر، تجوب الشمس أنحائي وتعطي النور والحر. أرى الأصحاب ألوانا بماء البحر والشط، أرى الأصحاب ألوانا بماء البحر والشط. زرافات ووحدانا، زرافات ووحدانا كمثل الوز والبط. أنا صيف أحبائي وهو الشط والبحر، تجوب الشمس أنحائي وتعطي النور والحر. أنا صيف أحبائي وأهوى الشط والبحر، تجوب الشمس أنحائي وتعطي النور والحر.